الكريم يقول: الصلاة كثيرا ما أصد عنها وأتكاسل، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ عليك يا عبد الله أن تبحث عن الأسباب التي تصرفك عن الصلاة، ولعل بعض المعاصي والمنكرات والاشتغال بالدنيا وحطامها الزائل ومجالسة الأشرار والإعراض عن الله تبارك وتعالى وعدم قراءة القرآن والسنة والجهل بذلك من الأسباب التي تصرفك وتجعلك تعرض عن الصلاة، فخذ بالأسباب التي تقربك إلى الله، خذ بالأسباب التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهد في ذلك، اجتهد في ذلك يا عبد الله. على المسلم أن يتحسس الأسباب التي تصرفه عن طاعة الله مثل المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فعليه أن يراجع نفسه وأن يتفقد نقصه وتقصيره، وكلنا مقصر، لكن علينا أن نجتهد وأن نبذل كل ما نستطيع من أجل العناية بها، ثم حافظ عليها في جماعة يا عبد الله، لعل من أسباب تكاسلك عنها أنك تنقرها في البيت، وهذا إثم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولذلك يرى بعض العلماء مثل ابن حزم وغيره أن من ليس لديه عذر فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة إذا لم يصلها في جماعة. ويرى جمهور أهل العلم أنه يأثم إثما عظيما، أنه يأثم إثما عظيما في ترك صلاة الجماعة، وأنها حتى وإن قبلت فإنها تقبل على نقص وعلى ضعف. فتفقد يا عبد الله نفسك وانظر إلى الأسباب التي تصرفك عن الصلاة. اقرأ كتاب الله جل وعلا، اقرأ السنة، جالس عباد الله الصالحين، عليك بالأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم.